المبحث الأول: الإخبار بالمغيبات. الإخبار بالغيوب هو أهم ما في باب النبوات من مسائل ودلائل، كما أنه ألصقها بمدلول لفظ نبي، كما دل على ذلك أحد الوجهين في تفسيرها، وهو أنها من النبأ، وهو الخبر الذي له شأن وخطب، وكما هي قراءة من قرأها بالهمز نبيء، فهي فعيل من النبأ بمعنى مفعول أي منبأ، أو بمعنى فاعل لأنه منبئ، أو بمعنى فاعل لأنه ينبئ بما يوحى إليه. وقد قال الله عز وجل في وصف نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فذكر سبحانه أنه يطلع رسله المرتضين على ما شاء من غيبه، وهو ما كان له تعلق برسالاتهم من الشرائع، وما تثبت به نبوتهم من أنباء الغيب. وقال تعالى عن القرآن: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذه إشارة إلى أن ما في القرآن من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى دليل قاطع على أنه منزل من عند الله، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وأن من أتى به صادق. وإخبار الرسل بأنباء الغيب الذي جعله الله تعالى آية لنبوتهم ينقسم إلى أنواع ثلاثة: الإخبار عن الله تعالى وملائكته واليوم الآخر وسائر عوالم الغيب، والإخبار بالغيوب الماضية، والإخبار بالغيوب المستقبلية. وسأتكلم فيما يلي على كل واحد من هذه الأنواع وكيفية دلالته على صدق الرسول. أولا: الإخبار عن أمور الغيب، أصول الاعتقاد. والمقصود بذلك إخبار الأنبياء والمرسلين عموما وخاتمهم خصوصا بتفاصيل أصول الاعتقاد التي جعل الله تعالى الإيمان بها أخص أوصاف المتقين، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وذلك يتضمن الإخبار عن الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكلماته، وعن ملائكته، وعن اليوم الآخر وما يكون فيه، وعن الجنة والنار وصفتيهما، وعن سائر أمور الغيب الداخلة في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فالإخبار بذلك كله على وجه التفصيل هو من أعظم الآيات الدالة على صدق الأنبياء عموما ونبينا خصوصا صلى الله عليه وعلى سائرهم. ووجه ذلك أنه يوافق بهذا الإخبار خبر من قبله من الأنبياء من غير تعلم منه ولا من أتباعهم، فالدلالة هنا تتركز في هذه الموافقة، وطريق العلم بهذه الموافقة يكون بالنظر فيما بأيدي أتباعهم من بقايا كتبهم، أو مقارنته بما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو بالنظر فيما عند خواص علمائهم. فالتوافق التام بين علوم الأنبياء وتصديق بعضها لبعض مع العلم اليقيني بعدم التقائهم وتواطؤهم أو توارثهم هذا العلم دليل قاطع يشهد لهم جميعا بالصدق من أولهم إلى آخرهم. أما كيفية العلم بانتفاء تعلم اللاحق منهم من السابق فهذا يعلم باستقراء أحوالهم وما تواتر من سيرهم. وقد جاء في القرآن العظيم هذا الدليل المهم من دلائل النبوة، وفيه التنبيه إلى كفايته في الدلالة على صدق الرسول وإغنائه عن الآيات الحسية، كما جاء في قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول ابن تيمية في تقرير هذه الآية: فإن آتاهم بتجلية ما في الصحف الأولى كما في التوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئا، فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء، تبين لهم أنه نبي، وتبين ذلك لسائر الأمم، فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك، صار هذا منقولا بالتواتر، وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو أمكن. ومن إشارات القرآن إلى هذا الدليل ما جاء من ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء وسائر الناس ما لم يكونوا يعلمونهم ولا آباؤهم من علوم الكتاب والحكمة، كما في قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكما دل عليه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يقول ابن القيم: جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلمهم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة، إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل، فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ ومما يحمل هذه الدلالة من وصف الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في رده على قول المشركين: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، قال تعالى ردا عليهم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وشاهدنا هنا قوله تعالى: وصدق المرسلين، فإن معناها كما يقول الواحدي أن محمدا إنما أتى بما أتى به من قبله من الرسل. ولا شك أن ذكر هذا الوصف في معرض الرد على من وصفه بأنه شاعر مجنون يعني اعتباره قطعي الدلالة على صحة نبوته. هذه بعض الشواهد القرآنية التي ذكر فيها هذا الدليل، والأمثلة غيرها كثيرة، وسيأتي الكثير عنها عند ذكر النوع الخامس من دلائل النبوة ودلالة مضمون الرسالة. ثانيا، الإخبار بالغيوب الماضية. من المعلوم أن الغيبيات تنقسم إلى مطلقة ونسبية، فالمطلقة لا يعلمها إلا الله تعالى ومن شاء أن يطلعه عليها من خلقه، وأما النسبية فهي ما غابت عن بعض الناس لعدم إدراك حواسهم لها وعدم وصول خبرها إليه، وإن كان بعضهم الآخر عالما بها مطلعا عليها. ومثال هذا قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذا غيب بالنسبة لعيسى علمه بالوحي، وهو شهادة بالنسبة لمن يخاطبهم من بني إسرائيل. وكذلك قوله تعالى عن يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وكذلك ما رواه ابن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبير أن صفوان بن أمية وعمير بن وهب تآمرا عند الكعبة على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بهما أحد، فأطلع الله نبيه على ذلك وكان هذا سببا لإسلامهما. وأمثلة هذا كثيرة. ولا فرق بين نوعي الغيب بالنسبة لعدم إدراك الإنسان له وانقطاع علمه عنه، فكله غيب بالنسبة له ويمتنع انكشافه له إلا بسبب حسي أو وحي من الله تعالى. والغيوب الماضية من قصص الأمم السابقة مع رسلهم وغيرها تدخل في الغيب النسبي، فقد يكون معلوما لدى بعض الأمم متواترا لديهم منقطعا عن غيرهم من الأمم، كما هو شأن كثير من أخبار بني إسرائيل، فهي معلومة لدى أهل الكتاب وإن كانت مجهولة لدى الأكثر العرب. قد تنقلب بعض الأخبار الماضية غيبا مطلقا بسبب انقطاعها عن أهل الأرض جميعا، كما ذكر الله تعالى في قوله عمن جاء من الأمم بعد ثمود: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهذه الأخبار الغيبية الماضية بأنواعها قد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها دلائل تشهد بصحة نبوته، فإنه كما يقول شيخ الإسلام كان يخبر الناس بالأمور الماضية خبرا مفصلا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا أو من أخبره نبي، وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر، وهم مع عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم، لم يمكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم. وعلم سائر الأمم بأن قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا أن هذه الغيوب علمها إياه بشر، فوجب على جميع الخلق أن يقروا بأن هذا لم يعلمه إياه بشر. فهذه الدلالة إذن مستندة إلى ثبوت عدم تعلمه عليه الصلاة والسلام من بشر، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في المبحث الأخير من هذا الفصل. وقد كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيوب الماضية على نوعين: ما كان الله تعالى يخبره به ابتداء ويجعله علما وآية لنبوته، وذلك كسائر قصص الأنبياء الواردة في القرآن. اثنين، جواب ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب لينظر هل هو نبي أم لا، وذلك كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين. وكل من هذين النوعين له دلالتان. الدلالة الأولى دلالة على صدق دعوى النبي صلى الله دلالة على صدق دعوى النبوة من جهة أنه إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا نبي علمه الله. ويوضح هذه الدلالة الشيخ السعدي في تعليقه على قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فيقول: والمقصود أن المجريات التي جرت لموسى عليه السلام في هذه الأماكن فقصصناها كما هي من غير زيادة ولا نقصان، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله. الدلالة الثانية دلالة على صدق دعوى النبوة من جهة الاعتبار بما في هذه الأخبار من أحوال المؤمنين والكافرين، مما يوجب اتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوا الرسل السابقين، وتجنب سبيل الكافرين الذين خالفوا الرسل السابقين، إذ حكم الشيء حكم نظيره. ولهذه القصص والأخبار الماضية أيضا دلالة على نبوة الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة، فكان الأمر كما أخبروا. الوجه الثاني أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه، وأخبروا بأخبار مفصلة يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا بتواطؤ، فعلم أن كل من المخبرين صادقين. أما الإشارات القرآنية إلى دلالة الإخبار بالغيب الماضي على صدق النبوة فتجيء عادة بعد ذكر قصص الأنبياء مع أممهم، وعلى ذلك الأمثلة التالية: قال تعالى بعد ذكر قصة نوح مع قومه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال ابن تيمية معلقا على هذه الآية: فذكر أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا، فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، وهو لم يعاشر إلا قومه، وقومه يعلمون ذلك منه، ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك، ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك، وأنه لم يكن يعاشر غيرهم، صار ذلك حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه. قال تعالى بعد ذكر قصة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقد نبه محمد بن أبي بكر الرازي إلى وجه الدلالة في هذه الآية بإيراد سؤال يقول: كيف نفى حضور النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مريم وذلك معلوم عندهم لا شك فيه، وترك استماعه ذلك الخبر من حفاظه وهو الذي كان يتوهمونه يعني كفار مكة، ثم أجاب على ذلك ببراعة مبينا وجه الدلالة في الآية بقوله: كان معلوما أيضا عندهم علما يقينيا أنه ليس من أهل القراءة والرواية، وكانوا منكرين للوحي، فلم يبق إلا المشاهدة والحضور وهي غاية الاستحالة، فنفيت على طريق التهكم بالمنكرين للوحي مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية. وقال تعالى بعد ذكر قصة موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقد تقدم كلام السعدي في تقرير دلالتها، وقال تعالى بعد الخبر عن إنزاله القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والشاهد في قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فإن هذا تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم شيئا من شأن القرآن وما فيه من قصص السابقين قبل أن ينزل عليه الوحي من ربه بذلك. ونحو هذا قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى بعد ذكر قصة يوسف مع إخوته: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثالثا، الإخبار بالغيب المستقبل. ودلالة الإخبار بالغيب المستقبل إنما تظهر وتقوم به الحجة عند وقوعها وفق ما أخبر به عنها. فإذا وقع المخبر به كما كان أخبر عنه فإذا وقع المخبر به كما كان أخبر عنه فيما مضى عرف صدق من أخبر به، وهذا لا يمكن أن يخبر به إلا نبي أو من أخذ عن نبي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئا، فدل وقوع ما أخبر به أنه سيقع وفق ما أخبر على صدق نبوته. فدل وقوع ما أخبر به أنه سيقع وفق ما أخبر على صدق نبوته. والأمثلة على هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ومما جاء في القرآن من ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. روى الترمذي بسنده عن نيار بن مكرم الأسلمي أن أبا بكر رضي الله عنه تحدى المشركين بهذه الآية، وأنه لما وقع ما أخبرت به أسلم ناس كثير، وأن ذلك وقع يوم بدر. وقوله تعالى بعد تحدي المشركين: أن يأتوا بسورة من مثله بسورة من مثل القرآن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ومعلوم أنهم لم يفعلوا البتة. وقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذا وعد من الله تعالى للمؤمنين بهزيمة المشركين، وقد صدق الله تعالى وعده هذا يوم بدر. روى ابن جرير بسنده عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ومعلوم لكل أحد أن هذا الوعد الصادق قد تحقق للمسلمين لما وفوا بشروطه. وقوله تعالى: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وقد تحقق هذا وشهده الناس في الدنيا، وهذا يصدق الخبر الثاني في الآية وهذا يصدق الخبر الثاني في الآية. ووعده تعالى في آيات عديدة بإظهار دينه على الدين كله، كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ووقوع هذا معلوم لكل أحد. وقوله تعالى عن اليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. قال قوام السنة الأصبهاني قد قطع عليهم في هذا القول أنهم لا يتمنونه أبدا، فكان ذلك وفي امتناعهم من تمني الموت دليل على علمهم بصدقه، وإلا فأي شيء أسهل من أن يقولوا قد تمنينا الموت؟ والأمثلة القرآنية على هذا كثيرة جدا. أما ما جاء في السنة من ذلك فلا يكاد يحصى، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. ومن ذلك ما جاء من حديث الفتن وأخبار آخر الزمان وأشارات الساعة. روى الشيخان عن عمرو بن تغلب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين دلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجانة المطرقة. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. قال ابن تيمية: وهذه النار قد خرجت قبل مجيء الكفار إلى بغداد سنة 55 و600، وقد تواتر من أهل بصرى أنهم رأوا ببصرى أعناق الإبل، أعناق الإبل من أضواء تلك النار. وخبر هذه النار مشهور متواتر بعد أن خرجت بجبال الحجاز، وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم، وفزع لها الناس فزعا شديدا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وفي آخر هذا المبحث عن دلالة الإخبار بالغيوب على صدق نبوة الأنبياء، أود أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه قد يقول قائل: كيف يكون الإخبار عن الغيب آية على صدق الرسل، ونحن نرى الكهنة والمنجمين والعرافين يخبرون بذلك فيصيبون أحيانا أو كثيرا؟ والجواب أن حال الفريقين لا يمكن أن يلتبس على العقلاء لما بينهما من الفروق العظيمة التي هي غاية في التضاد، كما يظهر من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، وسأتفصل ذلك في المبحث التالي عند الحديث عن الفرق بين النبي والساحر والخوارق الإلهيات والخوارق الشيطانية، كما أن غير الأنبياء إنما يصلون إلى معرفة بعض المغيبات أحيانا بأسباب تؤدي إلى ذلك، يستخرجونها ويحتلون لها ويحتالون لها ويعانون في طلبها، كما يفزع المنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رأيه، وذلك معلوم من أحوالهم. وأما أنبياء الله عليهم السلام فإنهم كانوا يخبرون بذلك من غير استخراج ولا طلب حيلة لمعرفته، بل يعلمهم الله تعالى به ابتداء على الوجه الذي يعلم الخلق به أنه لا يوصل إليه إلا من قبل الله تعالى. وهذا هو الفصل، كما يقول الإمام الطبري، بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنها، وبين علم سائر المتكذبة على الله أو المدعية علم ذلك.